بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وأطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب علم التفسير من خلال التعليق على كتاب تفسير الجلالين للإمامين الجليلين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دينهم، قل إن هدى الله الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال. ولئن قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولم يقل حتى تتبع ملتهما، لأن الكفر ملة واحدة. قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى، فالهدى الكامل هو هدى الله سبحانه وتعالى، وكأن ما سواه ليس بهدى. قل إن هدى الله، أي الهدى الآتي من الله سبحانه وتعالى، هو الهدى التام والكامل، وما سوى هدى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون باطلا أو زائفا، وإما أن يكون ناقصا، وإما أن يكون ناقصا. قل إن هدى الله هو الهدى، نعم، أي ما جاء من الله سبحانه وتعالى هو الهدى الأتم والأكمل، وما سواه إما باطل أو هدى زائف أو ناقص. نعم. ولئن لا مقسم اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا، فرضا، نعم، أي من الفرض، فرض الشيء يفرض، بعد الذي جاءك من العلم الوحي من الله، ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم، فصرح الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية تصريح بأن أديانهم صارت وفق أهوائهم، وهكذا صارت الأديان أهواء، أهواء تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لكنها تلبس لبوس الدين. هذه الآية أيها الأحبة، والله إنها آية عجيبة فيها فوائد كثيرة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وجيء بلن التي تفيد النفي والاستقبال، هذا يفيد استغراق الزمان القابل والآتي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يحصل هذا الرضا منهم عليك حتى تتبع ملتهم المعوجة الحائدة عن الحق، وتترك ملتك الحنيفية حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله سبحانه وتعالى هو الهدى الأتم والأكمل الذي لا يجوز لإنسان أن يتركه لما سواه. وفي قوله سبحانه وتعالى: قل، تلقين من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، أسلوبا من أساليب الدفاع والتصريح بالحق، وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. قل إن هدى الله هو الهدى، وكأن سواه ليس بهدى، لأن ما سواه كما ذكرنا إما مزيف أو ناقص. قل إن هدى الله هو الهدى. وهنا مسألة مهمة يحسن بنا أن ننبه عليها، تتعلق بقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي الهدى الكامل والحق، لأن ما سوى هدى الله تبارك وتعالى كما ذكرت قد يكون باطلا ومزيفا، وقد يكون هدى لكنه ناقص ممزوج بكثير من الباطل. ولذلك حذر العلماء من بعض العلوم والمعارف التي قد تزاحم الهدايات الربانية، ونبهوا على أنه لا ينبغي للمسلم أن يخوض فيها أو أن يستفيد منها إلا إذا كان ريان من الوحي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن كثيرا من هذه المعارف، أقصد المعارف الإنسانية كالفلسفة وعلم النفس، وهذه العلوم المهمة التي لا بد أن يكون في المسلمين من هو متحقق بها، لكن كثير من هذه المعارف مدخول وفيها نظريات مستلة من عقائد باطلة. فواجب على الإنسان الذي يريد أن يخوض غمار هذه العلوم والمعارف أن ينطلق من أرض صلبة، أن يكون متمكنا من الهدى الرباني الذي به يزن العلوم والمعارف. فهي مسألة مهمة جدا. ومن أحسن ما من كتب في هذا الأستاذ محمد قطب رحمة الله عليه، له كتاب نفيس في تأصيل العلوم الإنسانية، ونبه على كثير من القضايا التي تبث في العلوم الإنسانية والتي تتسرب إلى عقول أبنائنا الطلبة من حيث لا يشعرون. لولا ضيق الوقت لضربت لذلك أمثلة كثيرة. قوله سبحانه وتعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي الهدى التام والكامل الذي إذا حازه الإنسان فهو بمثابة الجوهرة النفيسة وبمثابة البوصلة التي تبصره بالمزالق التي قد تكون في بعض العلوم والمعارف. ولعلنا نرجع إلى هذه المسألة في مناسبات كثيرة إن شاء الله تعالى، لأن الكلام عنها يطول. نعم. زيد: قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم، وهذا فيه ولما قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، هذا تعريض بأن ما يدعونك إليه ليس بهدى، مع أن الذي دعا إليه اليهود والنصارى فيه قدر من الهدى، هم أهل كتاب، لكن فيه تعريضا: قل إن هدى الله هو الهدى لا الذي أتيتم به، فإنه هدى مزيف أو باطل كما ذكرنا أو ناقص. فجاء بأسلوب التعريض والتلميح، ثم جاء بأسلوب التصريح: قل إن هدى الله والهدى تلميح، ولئن اتبعت أهواءهم هذا تصريح، أنهم إنما يدعونك لأهوائهم ولا يدعونك إلى الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك يا محمد من العلم، فسمى الوحي الذي أنزله عليه علما، هو العلم الحقيقي. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وهنا نكتة لطيفة في هذه الآية، رد على كثير من المذاهب المنحرفة خاصة المذاهب الحداثية المعاصرة التي تزعم بأن دين الإسلام ليس علما. يقول لك الدين إنما هو تفاعل بين الإنسان والنص، هذا صحيح، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا من معاني الدين، لأن للدين إطلاقات، له وجوده الخارجي، الدين له إطلاق، يطلق الدين على رسالة السماء التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء، ثم الرسالة الأخيرة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويطلق الدين على ما هو في نفس الإنسان. تدين الإنسان هو تفاعله مع النص. هم يريدون أن يهدموا مسألة علمية الدين، أن الإسلام علم، علوم الوحي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هناك علوم كثيرة لابد أن يتحقق بها الإنسان حتى يصل إلى درجة الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، الفهم الأتم والأكمل. فليس لكل أحد أن يتكلم في شريعة الله عز وجل، فهم يريدون أن يسقطوا هذا، يريدون أن يجعلوا الوحي كلأن مباحا لكل أحد، يفسره كل أحد كيفما شاء وكيفما اتفق، ويخلطون ويأتون بشبه غريبة. الحاصل يقول لك: ربي أمرنا بالتلاوة والنظر والتدبر، وهذا لجميع الناس، والجواب عن هذه الشبهة الصلعاء بأن يقال إن النظر في الوحي نظران، احفظوا هذا، هذا مهم جدا، النظر في الوحي نظران، نظر تفكر وتأمل وتدبر وتعبد، وهذا لجميع الناس. نقرأ في الوحي، نتلوه، نتدبره، نتأمله، نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته وقراءته، هذا لجميع الناس. النظر الثاني هو نظر الاستنباط، نظر الاجتهاد والاستنباط واستخراج الأحكام والتفسير والبيان، وهذا ليس إلا لأهل العلم، لا يمكن لجاهل لا يعرف الفرق بين الكوع والكرسوع ولا يعرف من اللغة العربية الفصيحة قليلا ولا كثيرا أن يقدم على تفسير كتاب الله تعالى أو على بيان مراد الله وهو لا يملك الآلات الدنيا لفهم الوحي، فهي مسألة مهمة. فالله تعالى سمى الوحي علما، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الحقيقة هذه آية، آية عظيمة، وهي من آيات الولاء والبراء، وهي من الآيات التي تبين طبيعة الصراع وحقيقة الصراع بين المسلمين وغير المسلمين، وأن الصراع بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إنما هو صراع عقيدة، إنما هو صراع عقيدة، وهذا الصراع باق إلى يوم الساعة بدلالة لفظة لن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هذا يفيد النفي في المستقبل، والأصل بقاء هذا النفي، لن يرضوا حتى تتبع ملتهم، وهذا يشير إلى سنة التدافع التي جاءت الإشارة إليها في كثير من آية ذكر الحكيم، تدافع بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين العدل والظلم، سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض، وفي الآية الأخرى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الوجود، وهذا متقرر في الوحي، يعني قبل أن يكتب في هذا العالم الشهير الفيلسوف الشهير صامويل هنتينغتون كتابه صراع الحضارات، هذه حقيقة قرآنية، الصراع صراع عقيدة وصراع مبدأ. ومع ذلك فأعداء الأمة في العصر الحديث لا يواجهونها تحت راية العقيدة، فقد جربوا في التاريخ أنهم متى ما واجهوا الأمة الإسلامية تحت راية العقيدة والإيمان فإن ذلك يكون استفزازا لهذه الأمة، يكون استنفارا لها، ولذلك يحاربون الأمة تحت رايات مختلفة وبألفاظ مقنعة حتى يسهل اختراق المسلمين. ومن هذه الآية آية عظيمة، ولعل الله تبارك وتعالى ييسر فرصة أخرى لنتناول يعني لنعقد فيها مجالس في التفسير نأخذ فيها هذه المعاني على تؤدة ومهل. نعم خلاص. الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ يتلونه حق تلاوته يقرؤونه كما أنزل، والجملة حال، والجملة حال لأن الجملة بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. الذين هذا من المعارف، اسم موصول معرفة، اللي حب يعرف المعارف إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل، هذا تقريبه للطلاب المبتدئين. علم التفسير يتعلق بكل العلوم، بكل علوم الشريعة، لأنه أصل علوم الشريعة، ولذلك احنا قلنا بأن هذه المجالس هي موجهة في الأصل لطلبة العلم الذين من شأنهم أن يكونوا درسوا يعني قدر من النحو ومن التصريف والبلاغة وهكذا، لكن أحيانا نشرح المسألة ونوضحها للحاجة إليه. أما المعارف وعلى النكرات، المعارف سبعة جمعها قول الشاعر إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا اللي هو الضمير، صالح اسم العلم، ذا اسم الإشارة، ما اسم موصول، الفتى المحلى بأل، يا رجل النكرة، أنا إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا صالح ذا ما الفتى ابني المضاف إلى معرفة، يا رجل النكرة المقصود، واضح. نعم، فأنا قال لك يقرؤونه كما أنزل والجملة حال. نعم، وحقا وليست خبرا على الصحيح، وليست خبرا، لأنه إذا كانت خبرا يولي المعنى الذين آتيناهم الكتاب، هذا مبتدا، الخبر يتلونه حق تلاوته، وهذا ليس بصحيح، ليس كل من أوتي الكتاب يتلوه حق تلاوته. إذن الجملة حالية، معنى الآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أي أن الذين أوتوا الكتاب ويتلونه حق التلاوة من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل، يعظمون هذا الكتاب ويعملون به، أولئك يؤمنون به. أما الذين يحرفونه ويغيرونه ويتساهلون فيه فتلك علامة على أنهم لم يؤمنوا به حقيقة الإيمان. هذا هو معنى الآية. نعم. يقرؤونه كما أنزل، والجملة حال. يقرؤونه كما أنزل من غير تحريف، وهذا هذه دقة من الإمام السيوطي، لأن في الآية أقوالا كثيرة. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ قيل يتبعونه حق الاتباع، نعم جاءت التلاوة معنى الاتباع والعمل، وقيل غير هذا، قيل يقيمون حروفه، واستدل به في قضية التجويد. هذا فيه نظر، التحقيق الذي يدل عليه السياق أن المقصود بالتلاوة حق التلاوة أنهم يتلونه كما أنزل من غير تحريف من غير تبديل، هذا هو الأصل، وما سوى ذلك تبع كتعظيم القرآن والعمل به وما إلى ذلك، لأن سياق الآيات يدل على هذا، وفيه تعريض باليهود والنصارى الذين غيروا التوراة والإنجيل وحرفوهما ولعبوا بمضامينهما وهكذا، هذا هو المقصود. والجملة حال، وحق نصب على المصدر. نعم، حق نصب، نعم، يتلونه حق تلاوته. والخبر أولئك يؤمنون به، نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا. نعم. ومن يكفر به، أي بالكتاب المكتب، أو نزلت في أولئك، نزلت في هؤلاء هذا الكتاب، هم نصارى وكانوا يتلون الإنجيل حق التلاوة، فلم يحرفوه ولم يغيروه، وكان ذلك سببا في دخولهم في الإسلام، لأن في الإنجيل بشارة بنبي الله بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل الآية عامة، أسباب النزول هذه كثير منها مما يروى، وأما سنده فمحل نظر يعني من حيث الثبوت. ومن يكفر به، أي بالكتاب المؤتى بأن يحرفه، فأولئك هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، صلى الله السلام والعافية. ومن يكفر به، فهذا فيه تعريض كذلك بأن تحريف الكتاب وتغييره أو كتمان شيء منه هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى، أن من آمن بهذا الكتاب وأنه من عند الله سبحانه وتعالى ما كان ليجرؤ على تحريفه أو تغييره أو تبديله، نسأل الله السلامة والعافية. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، تقدم مثله، وتكررت لأنه في هذه الآيات إيذانا بختم قصة بني إسرائيل. هذه القصة يعني أخبار بني إسرائيل وأحوالهم قد أوشكت على الختم والانتهاء، فذكر بنو إسرائيل اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآية في في في في البداية وفي الخاتمة، في المبتدأ والمختتم، في المبدأ والختام. نعم. واتقوا خافوا يوما لا تجزي تغني نفس عن نفس فيه شيئا ولا يقبل منها عدل فداء ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، يمنعون من عذاب الله سبحانه وتعالى. وفيها مغايرة بينها وبين الآية السابقة، وفيها نكت لطيفة، ولعل من النكت ولعله يقال في هذا المقام أن من النكت ربما في قولها هنا ولا تنفعها شفاعة، في الآية السابقة ليس فيها لفظة تنفعها، لا يؤخذ من عدو ولا تنفعها شفاعة. المهم هنا يعني لن ينتفع ولو بشيء من تلك الشفاعة، لن تنفعها أي نفع، فكأن هذه الآية أشد عليهم من الآية السابقة. نعم. أيوة. وإذ ابتلى، واذكر إذ ابتلى اختبر إبراهيم، وفي قراءة إبراهام. نعم. ربه بكلمات بأوامر ونواه كلفه بها. نعم. قيل هي مناسك الحج، وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الأظافر أظفار ولدف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. أيوة، خطار الفطرة العشرة. وقيل غير هذا، قيل هي 30 خصلة، روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، جاء ذكر 10 منها، 10 خصال في سورة التوبة، وذكرت 10 أخرى في سورة الأحزاب، والعشر الأخير ذكرت سورة المعارج. فأتمهن أي أداهن تامات. نعم. قال تعالى له: إني جاعلك للناس إماما قدوة في الدين. قدوة. نعم. قدوة في الدين. إني جاعلك للناس إماما أي قدوة في الدين. وكان هذا بعد أن أتم ما أمره الله تبارك وتعالى به، فبعد أن أدى الذي عليه، كان ابتلاء عظيما على كل الأقوال. إبراهيم عليه السلام ابتلي بألوان من التكاليف عجيبة ووفى بها، وإبراهيم الذي وفى كما قال رب العالمين، أتى ووفى بأمر الله سبحانه وتعالى، وأتى به على مراده على أكمل الوجوه مع ما فيه من المشقة. هذه الخصال التي ذكرت على هذا القول أتى بها على كبره، وأمر بالختان، وروي عنه أنه اختتن وهو ابن 80 سنة بقدوم، في بعض الروايات وهو ابن 120 سنة. فابتلي بألوان من التكاليف، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في ولده فأمره بذبحه، فأسلم لله تبارك وتعالى وانقاد له كما في سورة الصافات. كل ما أجاء به إبراهيم عليه السلام من امتثال أمر الله سبحانه وتعالى والانقياد له جل جلاله أهله لهذا المقام. إني جاعلك للناس البشرية جمعاء إماما، الله أكبر. إني جاعلك للناس إماما أي قدوة في الدين. وقد كان ذلك بدليل الواقع، فإبراهيم عليه السلام معظم عند أصحاب الديانات عموما، أصحاب الديانات السماوية تزعم الديانات السماوية كلهم يعظمون إبراهيم عليه السلام، ولذلك يدعونه لأنفسهم. اليهود تقول إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون إبراهيم كان نصرانيا، وهكذا. وسيأتي رد عليهم في كثير من آي الذكر الحكيم. مهم إبراهيم كان صابرا محتسبا، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. قال: ومن ذريتي أولاد اجعل أئمة. قال: لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين. قال: لا ينال عهدي الظالمين. قول. نعم. الكافرين منهم دل على أنه ينال غير الظالم. قال: ومن ذريتي، لما وعده الله تبارك وتعالى بأنه سيجعله إماما للناس طمع إبراهيم عليه السلام، وقال ومن ذريتي، قال الحق، قال: لا ينال عهدي الظالمين. نعم، لكن هذا العهد بالإمامة في الدين لا ينال الظالمين منهم، لا ينال الظالمين. وهذا فيه إشارة إلى أن في ذريتك من يكون ظالما لنفسه كما جاء في الآية الأخرى. من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، هذا جاء في سياق الحديث عن إبراهيم عليه السلام. وهذا يدلك على أن المنزلة عند الله تبارك وتعالى لا تحصل بالنسب وحده. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الحديث الشهير: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا نوح عليه السلام، ولده فعل ما فعل كما نقرأه في قصة نوح. ونادى نوح ربه سبحانه وتعالى وسأله في حقه، قال يا نوح لا تسألني ما، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، مع أنه ابنه. وهكذا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من آل البيت من حيث النسب. ونزلت فيه الصورة المشهورة: تبت يد أبي لهب وتب، إلى آخر الصورة. فليحذر الإنسان من الاتكال على مجرد النسب والصلة الطينية. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، بقربه من ربه سبحانه وتعالى. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس. سلمان فارس جاي من أرض فارس، شرف قدره وعظم ذكره، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، معنى فارس، يقول ذلك مواساة له صلوات الله وسلامه عليه وتطيبا لخاطره قال سلمان منا أهل البيت. فقد رفع الإسلام سلمان فارسي، ما زلنا نقول رضي الله عن سلمان، وندعو لسلمان الفارسي ونترضى عنه ونذكره مرة بعد مرة في أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي غزوة الخندق وفي مواقف مشهودة وغزوات معدودة، أما وفي سياقات معدودة كما ذكرنا. وهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما كفر وجحد وعاند نقرأ فيه صورة تتلى إلى قيام الساعة: تبت يد أبي لهب وتب، أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد. فليحذر الإنسان من الاتكال على نسبه. نعم نعم، حسن النسب مما يزيد العاقلة، مما يزيد العاقلة همة ونشاطا، يعلم بأن له آباء كراما صالحين، فهذا يحثه ليكون صالحا ويجعله يعني يتعالى عن السفاسف ويتعالى عن الوقوع في حمأة الذنوب والمعاصي والشهوات والمخالفات والمرضيات. وكان العكس من الناس من آباؤه كرام لكن بئس ما ولدوا، ولكن بئس ما ولدوا. كان بعض شيوخنا يذكر هذه اللطيفة في مسألة العلم، قال: يأتينا أحيانا طالب هو فلان بن فلان بن فلان بن فلان، آباؤه من العلماء والعظماء، وإذا هو لا يعرف شيئا من أجهل خلق الله، يعني هذا لا يليق به. على الأقل يحاول أن يلتحق بركب آبائه وأجداده. وبذلك يقول بعض الشعراء: كم من نسيب أخيعي وطمطمة، فادمن لدى القول معروف إذا نسب من بيت مكرمة، آباؤه نجب كانوا رؤوسا فأضحى بعدهم ذنبا. نسأل الله السلام والعافية. أمين. زيد شيء. وإذ جعلنا البيت الكعبة مثابة للناس مرجعا. الكعبة بإجماع، أنا المقصود بالكعبة بإجماع كما حكاه غير واحد بلا خلاف، مثابة للناس مرجعا يثوبون إليه من كل جانب، وأمنا مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره. كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه. يهيجه. يصح التشديد، منه هاجه يهيجه وهيجه يهيجه، لكن هنا بغير تشديد، عسى عدم تشديد. واتخذوا أيها الناس، واتخذوا من مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت. هذه الآية من موافقات عمر رضي الله عنه، كان كتاب للسعود قطف الثمر من موافقات عمر أو في موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان قد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية. هذا مما ذكر في كتب التفسير. موافقات عمر كثيرة، أظنها تتجاوز 20، وقد وللسيوطي رحمه الله تعالى نظم فيها، ذكرنا هذا في دروس الغزوات لو تذكر. والحجر الذي قام عليه عند بناء البيت مصلى مكان صلاة بأن تصلوا، وهذا تعظيم لنبي الله إبراهيم، المقام الذي وقف فيه خلد الله تبارك وتعالى ذكره. إبراهيم له مقام عظيم، سيأتينا مزيد تفصيلا عن في ذلك إن شاء الله في سورة الصافات. واتخذوا من مقام إبراهيم، من المقام الذي وقف فيه وقام عليه وهو من الكعبة، مصلى تصلون فيه وخلفه ووراءه، وكأنه الإمام، نعم، المقتدى به. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم، أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة. نعم، وحين إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة. نعم، بأن تصلوا خلفه وركعتي الطواف، وفي قراءة بفتح الخاء. اتخذوا واتخذوا، واتخذوا على أنها خبر، واتخذوا على أنها أمر خبر. خبر. وعهدنا إلى إبراهيم، وهذا على كل حال من الأدلة التي استدل بها المالكية وغيرهم على وجوب ركعتي الطواف. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، عندنا في الحج أركان الحج وواجبة الحج، أركان الحج ربعة: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي ووقوف عرفة ليلة وضحى، والطواف ردفة، والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طوافه ووصله بالسعي شوف فيهما، وركعتا الطواف إن تقدم. ركعتا الطواف واجبتان عند المالكية. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، لأن الأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل. واتخذوا المقام إبراهيم مصلى. أيوة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما أن، أي بأن، طهرا بيتي بيتي من الأوثان للطائفين والعاكفين المقيمين فيه. والركع السجود جمع راكع وساجد المصلين. نعم أيوة واضح. وإذ قال إبراهيم ورب على كل حال وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، قيل تطهيرا حسيا من القذر والدم ونحو ذلك، وقيل تطهيرا معنويا من الشرك ووسائله من الأوثان والأصنام. ولا بأس من حمل الآية على كلي على كلا المعنيين، عفوا كلا المعنيين صالح هنا، كلا المعنيين صالح. وعينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي تطهيرا مطلقا، تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. طهر بيتي للطائفين من يطوف به والعاكفين الملازمين له المقيمين فيه، عكف على الشيء بالشيء أو عليه لا أقام فيه. والركع جمع راكع والسجود، والسجود هنا أطلق المصدر أراد اسم الفاعل أي السجد لله الساجدين لله سبحانه وتعالى، جمع راكع وساجد المصلين. ومن اللطائف التي ذكرها العلماء في هذه الآية قالوا إن الطائفين أولى الناس بأن يفسح لهم في في في الكعبة في المسجد الحرام، لأن أولى الناس وذلك قدمهم طهر بيتي للطائفين، بدأ بهم. علاش؟ لأن عادة أن الطائفين يأتون من بعيد عادة، وهم أولى الناس بأن يفسح لهم في البيت العتيق. وإذ قال إبراهيم ورب اجعل هذا المكان بلدا آمنا ذا أمن، وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه. وعلى كل حال هذه الآيات ومثيلاتها كالآية ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ومثل هذه الآيات إنما هي من باب التكليف لأهل الإيمان وليست من باب الضمان. أمينه. هذه مسألة مهمة جدا، أنها تكليف لأهل الإيمان وليست من باب الضمان، حتى لا يعترض بما وقع في في في, في البيت الحرام من اعتداءات على ندرة في التاريخ، لكنها وقعت، وقع من القرامطة، وقعت بعض الأحداث. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أمر من عباده تأمين هذا البيت كان آمنا، فهذا هو المقصود. قد يقول قائل يعني قد وقع كذا وقع كذا أيام كذا ووقت كذا، المقصود أن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن ينفذ مراد الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، وهذا أشرنا إليه عموما بهذا المعنى يعني في قصة الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. من تدبر القرآن وتأمل فيه وجد بأن يعني أعظم مظهر من مظاهر الجمال بين في علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى راضيه مظهرا لإرادته، اختاره لينفذ إرادة الله سبحانه وتعالى في هذا في هذا الوجود. هذا فهذا هو المقصود، أن هذا من باب التكليف، من باب تكليف أهل الإيمان وليس من باب الضمان. وارزق أهله من الثمرات، وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه وكان أقصر لا زرع به ولا ماء. وهذا لا سند له على كل حال، لكنه مما يروى، هذا مما يروى في الكتب. من آمن منه، لكن الواقع شاهد له. لا أقصد قضية الطائف، لكن قضية الثمرات وأنها تجبى إلى البيت العتيق وأنه لا يخلو من الرزق، هذا برهانه من الحس ومن الواقع بحمد الله تبارك وتعالى. نعم. ومن آمن منهم بالله واليوم الآخر بدل من أهله، وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ينال عهدي الظالمين. وهذا من فطنة إبراهيم عليه السلام، من فطنة إبراهيم. قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وهذا من حسن الأدب، من حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الله قد نبهه قبل ذلك، قال لا ينال عهد الظالمين، فتنبه هو مع أن الكلام كان عن الإمامة، وهذه الآية آية عظيمة، الآية السابقة لا ينال عهد الظالمين، والعهد هو هنا فاعل والظالمين مفعول به، لا ينال العهد الظالمين، وفي قراءة لا ينال عهد الظالمون، ولا بأس وجد هذا في بعض القراءات، لكن ولا بأس لأن الشيء إذا نلته فقد نالك. هذه الآية من آيات الإمامة، من آيات الإمامة، وقد بسط علماء التفسير الكلام فيها في هذه الآية، وتكلموا عن الإمامة وعن نصب الخليفة والإمام وشروط الإمامة، كآية إن الله إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. أورد فيها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى كلاما كثيرا عن الإمامة وشروطها. ومن المسائل التي ينبغي أن ينبه عليها أيها الأحبة هي مسألة التوازن في مباحث الإمامة. كثير من الناس حين يتكلم في مسائل الإمامة وولاة الأمور يعني يتكلم كثيرا عن حقوق ولاة الأمر، وأنه تجب طاعتهم ولا يجوز الخروج عنهم، والنصوص المعروفة في هذا، لكن من غير حديث عن واجبات ولاة الأمور وعن الشروط التي تحصل بها الولاية العامة، هذا كذلك لابد من بيانه للناس. فهذه الآية من الآيات الواردة في باب الإمامة. معروف عند أهل السنة والجماعة أن نصب الإمام من فروض الكفايات، لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا صلاة إذا جهالهم سادوا. ونصب للإمام بالشروط حتم بشرع بالهدى منوط بالشروط، شروط المعتبرة. فتكلم العلماء عن مسألة الظلم، هل تنعقد الإمامة لظالم أم لا تنعقد، في ذلك كلام تجدونه في كتب التفسير. هذا إذا فسرنا بأن الإمامة المقصودة في الآية هي الإمامة الكبرى، هي الولاية الكبرى، وفي ذلك أقوال كثيرة يضيق المقام عن ذكرها. الشاهد هنا أدب نبي الله إبراهيم عليه السلام، أدب نبي الله إبراهيم عليه السلام. شوف هنا قال لا ينال عهدي الظالمين، بعدها بقليل قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ثم استدرك، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أقصد هؤلاء ولا أقصد كل أحد. فهذا من أدبه مع ربه سبحانه وتعالى. من اللطائف التي ذكرت في هذه الآية قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، وفي آية إبراهيم اجعل هذا البلد، ما سر التنكيرها هنا والتعريف هنالك؟ هذه من النكت واللطائف التي عني بها جمع من أهل العلم، من أشهرهم الإمام بن الزبير الغرناطي رحمه الله تعالى في كتابه ملاك التأويل، وكذلك الخطيب الإسكافي في كتاب غرة التأويل. مما ذكره ابن الزبير الغرناطي رحمه الله تعالى في بيان نكتة ذلك، قال لك هنا سياق الآيات يدل على أنه تقدم للبيت ذكر، تقدم للبيت قبل ذلك في السياق الآية، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أو في قوله تعالى إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذ، تقدم حديث عن البيت الموجود في الكعبة، فلم تدعو حاجة إلى تعريف يعني هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمر. أما آية إبراهيم، آية إبراهيم فسياقها يدل على أنه كان حديث عهد، اسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم إلى آخره، فقال على هذا البلد آمنا فعرفه لهذا الغرض. هذا من النكت التي ذكرت وليس فيه يعني، هذا ليس من متين العلم ولكنه من ملحه. قال تعالى وأرزق من كفر فأمتعه بالتشديد والتخفيف في الدنيا بالرزق قليلا مدة حياته، ثم أضطره ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا وبئس المصير المرجع هي. قال ومن، الله يقول قال ومن كفر فأمتعه قليلا. هذا من المهم أن يتنبه المؤمن أنما يعيشه الكافر في الدنيا من ألوان المتع واللذات إنما هو عن علم من الله وابتلاء واختبار من الله. قال فأمتعه قليلا، أمتعه في هذه الدنيا، وسمى المتاع في الدنيا قليلا حتى وإن طال، قال فأمتعه قليلا ثم أضره ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير، نسأل الله السلامة والعافية. زيد واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد الأسس أو الجدر من البيت يبنيه متعلق بيرفع. القواعد جمع قاعدة، وقاعدة البيت أساسه، ومعنى رفع القواعد في أصلها لا ترفع لأنها تبنى في أسفل البيت، لكن المقصود أن ما فوقها بني عليها فكأنه امتداد لها. ويرفع إبراهيم القواعد، رفع القواعد بالبناء عليها، أما هي فلا ترفع، هذا هو المقصود. ذلك وجد من المفسر من قال الجدر، قال لأن القواعد لا ترفع، لا لكنها تبع، لكن هذه القواعد هذا لا يصح فيه شيء، بل الذي ثبت فيما رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني وغيره أن أول من بنى إبراهيم عليه السلام. وقصة بناء الكعبة جاءت في بعض الأحاديث، من أمثلها ورواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى وغيره، أن الله تبارك وتعالى أوحى لإبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة المشرفة، وأرسل له حية فتطوقت، عفوا ريحا فتطوقت تطوق الحية في موضع الكعبة المشرف الآن بيت العتيق، فعلم إبراهيم الموضع الذي يبني فيه فشرع في بنائه برفقة إسماعيل عليه السلام، كان هو الباني وإسماعيل يعينه عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فبناياه حتى إذا بلغ موضع الحجر الأسود قال إبراهيم لولده إسماعيل ابغني حجرا يأتني بحجر، فذهب إسماعيل عليه السلام يبحث عن حجر، فلما رجع وجد الحجر الأسود مكانه فسأله عن ذلك، قال لقد نزل به جبريل من فوق 7 سماوات. نعم. واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد الأسس والجدر من البيت يبنيه متعلق بيرفع، وإسماعيل عطف على إبراهيم، ولعله أخره لأنه كان يعينه، ولأن المأمور أخر ذكر إسماعيل يعني، لأن المأمور ببناء الكعبة هو إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع هو الذي كان يبني وإسماعيل معينا له، قال إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إسماعيل يعينه في ذلك. نعم. عطف على إبراهيم. يقولان ربنا تقبل منا بناءنا إنك أنت السميع للقول العليم بالفعل. ربنا واجعلنا مسلمين منقادين لك، واجعل من ذريتنا أولادنا أمة جماعة مسلمة لك ومن للتبعيض. وأتى به لتقدم قوله له لا ينال عهدي الظالمين. وأرنا واضح هم يستحضرون دائما قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. وأرنا وأرنا علمنا مناسكنا شرائع عبادتنا أو حجنا، وأرنا علمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سأله التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما. ما أعظم هذه الآية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، حال هما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا غاية في الأدب مع الله، أن يأتي الإنسان ما أمره الله تبارك وتعالى به وهو يدعو الله أن يتقبل منه، فيما فيه من معنى الخشوع، معنى حضور القلب، معنى إتيان العمل بإقبال نفس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، هما مسلمان لكنهما يسألان الزيادة والثبات، يسألان تمام الإسلام، تمام الانقياد، تمام الخضوع. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مع أنهما معصومان عند الجمهور، ومسألة عصمة الأنبياء ذكرناها مرارا في دروس سابقة، وهي مسألة خلافية، أو بالأحرى يقال يعني عصمة الأنبياء هم في الجملة معصومون، والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع ونية الزلفى من الرفيع كما قال في المراقي. وهذا مبحث مشهور في علم العقائد، أوجب للأنبياء الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. فما تتعلق بالعصمة خمسة أشياء لعلنا نتكلم عنه في فرصة أخرى إن شاء الله، لكن خلاصة هم معصومون من الكفر ومن الكبائر ومن صغائر الخسة، صغائر الخسة التي تضع من قدر صاحبها، هم معصومون من هذه بالإجماع بلا خلاف، ومن الكذب كذلك الربع بالإجماع بلا خلاف، هذا لا خلاف بين أهل العلم. واختلف العلماء في صغائر غير الخصة، يعني هل يجوز عليهم العصيان أم لا، فيه نقاش طويل. الجمهور على أنه على أن الأنبياء معصومون، والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه، فهم معصومون من هذا، والأدلة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وكل نص تبه يوهم غير هذا فهو متأول، ولم يرد نص صريح في ثبوت العصيان، قالوا كل ما ورد فهو متأول في ذلك. أولا بلائق مشتبهة كما أتى في يوسف هم بها، وكون والد وراء قد أكله وما سوى ذلك مما أشكل، هو متأول كذا قالوا، لأنه يعني ليس صريحا في هذا. ولكن هناك نص صريح في العصيان وهو قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وأجيب عن هذا بأنه كان قبل النبوة والرسالة. أما الأدلة الأخرى التي ظاهرها جواز العصيان على الأنبياء فهي فلها توجيهها، ولعلنا نذكر هذا إن شاء الله تعالى في درس من الدروس لاحقة إن شاء الله. قول ربنا وابعث فيهم أي أهل البيت في أهل البيت رسولا منهم من أنفسهم وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات. وجاء هذا في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، وقد رأت أمي حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام صلوات الله وسلامه عليه. نعم يتلو عليهم آياتك، هذا بيان بيان لوظيفة الأنبياء والمرسلين وبيان لوظيفة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. القرآن ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام من خلال السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، ويزكيهم يطهرهم من الشرك إنك أنت العزيز الغالب. يطهر والتحقيقا يقال من الشرك وغيره، وهذا ممن تقد على المفسرين قصر العموم، ما ذكرنا قصر العموم على بعض أفراده من الشرك وغيره. ويزكيهم مدار لفظة التزكية على التطهير والتنمية، وزكاه إذا طهره ونقاه، وزكاه إذا ارتقى به ونماه. ويزكيهم أن يربيهم ويرتقي بهم في مدارج الكمال، يطهرهم من الرذائل وعلى رأسها الشرك، ويرقيهم في مدارج الفضائل وعلى رأسها التوحيد والإخلاص وهكذا. فمن تقل على المفسرين كما ذكرناه في المقدمات قصر العام على بعض أفراد، هذا مطلق. ويزكيهم يعني يطهرهم، وحذف متعلق من ماذا؟ من كل شيء. إنك أنت العزيز الغالب الحكيم في صنعه، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. ومن على كل هنا نكتة لطيفة، ما وجه تسمية السنة بالحكمة؟ آياتك يعلم الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة المقصود بها السنة. وجه ذلك والله تعالى أعلم أن الحكمة كما هو متقرر وضع الشيء في موضعه. وهذا الوحي، هذا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى منه ما هو قرآن ومنه ما هو سنة، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة النبوية والسيرة العالية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام هي التطبيق العملي لمضامين الوحي، بها يتأتى وضع هذه الأحكام في مواضعها. إذا كانت السيرة النبوية خصوصا والسنة النبوية، كانت السيرة النبوية خصوصا والسنة العالية عموما، بهما يعرف الإنسان وجه الحكمة ووجه تنزيل هذه الهدايات الربانية على واقع الحياة البشرية. هذا من معاني تسمية السنة بالحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، وهذا لا يكون إلا ببيان لتبين للناس ما نزل إليهم. وذلك هذا فيه تشريف وتعظيم لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها الأنموذج العملي لتطبيق هذا الوحي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ومن يقول حماد بن ألمين وأسه إدامه تحقيقه سيرة خير واجب تصديقه عليه الصلاة والسلام. ومن أي لا وقلنا ويزكيهم، هذه الآية آية عظيمة كذلك، يعني وستتكرر معنا، وفيها بيان وظيفة الأنبياء يتلو عليهم آياته بلاغ الوحي، تلاوة يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، بلاغ وتعليم وتربية، والعلم والتربية قرينان. لم يبعث أنبياء الله ورسله مبلغين فحسب أو معلمين فحسب، بل بعثوا مبلغين معلمين مربين، يعنون بتربية الناس بتزكية قلوبهم بالارتقاء بهم في مدارج الكمال. وهذا يقتضي معالجة، لا يقتضي مجرد، لا يكفي فيه مجرد التدريس وإلقاء الكلام، يقتضي مخالطة ويقتضي معالجة. والعلماء ورثة الأنبياء فيقبسون من أنوار النبوة. والوارث يجب عليه أن يكون على سنن المورث، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، فيجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء في طريقة دعوتهم وتعليمهم للبشرية، فلا بد من البلاغ والتعليم والتربية كذلك. العلماء الربانيون هم الذين يبلغون آيات الله ويصدعون بالحق، هم الذين يعلمون الناس هذا الوحي، يعلمون الناس هدايات الله تبارك وتعالى، ويربونهم، يخالطونهم، يشاركون الأمة آلامها وآمالها وقضاياها، يعلمون جاهلها، يذكرون غافلها، يجيبون سائلها، يرفقون بعاصيها وغافلها، وهكذا. لأن التربية تحتاج إلى خلطة، تحتاج إلى معالجة. هذه هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. فهذه الآية فيها بيان أن تزكية النفوس وتربيتها من وظائف الأنبياء والمرسلين، وفيها تشريف لعلم السلوك والتزكية. يا من تقاعس عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الظاهرة، من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة. قل محمد الغزالي رحمه الله تعالى: علم بدون عمل جنون، وعمل بدون علم لا يكون. علم بدون عمل جنون، العلم الذي لا يهدي إلى العمل قد يخرج بصاحبه إلى التيه والضلال والانحراف، لأن القرب من الله عصمة، تقوى الله تبارك وتعالى عصمة من الانحراف. فعلم بلا عمل جنون وحيرة وضلال وانحراف، وعمل بلا علم لا يكون. لا يكون العمل صحيحا إلا إذا بني على أساس من العلم والمعرفة. نعم. ومن أي لا يرغب عن ملة إبراهيم، وهذا مشكل لنا، لم أفهم وجهه. هي ومن يعني يرغب، ومن يرغب عن ملة، أما لا يرغب هذا مشكل. نعم. ولعلها محذوفة من بعض النسخ، لعلنا نتحقق من هذا في الدرس القادم إن شاء الله. أيوة. في ملتي يعني يقصد. إذا قال في ومن يرغب عن ملتي، أي في إبراهيم، في ملتي. ربما. فيه بعد هذا. فيتركها إلا من سفه نفسه، جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته، أو استخف بها وامتهنها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، عن ملة التوحيد، عن ملة الإخلاص لله والاستقامة على أمره، إلا من سفه نفسه، إلا من جهل نفسه في الحقيقة، إلا من تساهل في شأن نفسه واستخف بها. لأنه لو عرف نفسه بفقرها، بحاجتها، بنقصها، علم أنه محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن النفس، النظر في النفس، إن النظر في النفس من السبل الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد جاء في الأثر عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: ولا يصح مرفوعا وقد اشتهر على الألسنة أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله. قال: من عرف نفسه فقد عرف ربه. أن النفس موصلة من ميادين معرفة. أن تتأمل في نفسك وقد قوبلت النفس بالأرض، وفي الأرض آيات، أو ذكرت في سياق الأرض كأنها مقابلة، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. ويصح حديثا، وقد كتب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في هذا رسالة القول أشبه في خبر الحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. نعم. زيد. أو استخف بها وامتهنها. ولقد اصطفيناه، يعني أهان نفسه، يعني أهان نفسه وتساهل في أمر خطير هو سر الوجود، اللي هو الإيمان، عصمة النفس البشرية، عصمتها، سعادتها، أنسها، طمأنينتها، كل خير من شأنها أو من شأنه أن تحوز هذه النفس وتطمئن به، أصله هو الإيمان. إلا من سفها نفسه. نعم. ولقد اصطفيناه، اخترناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فكيف ترغب عن ملته وطريقته وقد حاز إمامة الدارين أو الفضيلة في الدارين في الدنيا والآخرة. أيوة. قول. بالرسالة والخلة في الدنيا، اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم. الذين لهم الدرجات العلى. إذ قال له اذكر ربه. هذا على قول كأنه استئناف، والأظهر أن له صلة بما قبله، هو الذي اختاره جمع من المحققين. إذ هي ظرف وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ أو هي ظرف ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. حاز إبراهيم هذه المنزلة بسبب ما كان منه من تسليم تام لرب العالمين تبارك وتعالى. إذ قال له ربه أسلم وانقد وأطع في كثير من المواقف العظيمة، ومن أشهرها حين ابتلاه بذبح ابنه فسلم، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت رؤيا إلى آخر الآية. إذ قال له أي حين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. نعم، من قدر الله وأخلص له دينك قال أسلمت لرب العالمين. ووصى، وفي قراءة أوصى بها بالملة إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه. قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نهى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. إيه؟ لأن الإنسان لا يملك، لا يعرف متى يموت. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كان الله يقول موتوا مسلمين ولا يدري متى يموت. هذا أمر بالثبات على الإسلام، ما دمت لا تعلم متى يأتيك الموت فاثبت على ما أنت عليه حتى يأتيك اليقين الذي هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الآية في هذه الكلمات فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إيجاز بليغ كما يقول ابن عطية، إيجاز بليغ عجيب، فيه وفاء بمعان كثيرة في جملة يسيرة فيها فلا تموتن، تذكير بالموت وعظه به، إلا وأنتم مسلم أمر بالإسلام وبالثبات عليه حتى يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى. نعم. ولما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، نزل أم كنتم شهداء، أو نزل ردا على أولئك الذين يزعمون أن يعقوب كان يهوديا أو يزعمون أن إبراهيم كان يهوديا وهكذا. أم كنتم شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت إذ بدل من إذ قبله. بدل يعني الزمان. قال لبنيه ما تعبدون من بعدي بعد موتي، من بعد موتي. بعد موتي. نعم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، عدوا إسماعيل من الآباء تغليب، ولأن العم بمنزلة الأب. نعم، هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فذكر إسماعيل في الآباء تغليب، تغليب لأنه ذكر في السياق كما نقول الأبوان أي الأب والقمران الشمس، هذا باب التغليب. أما على جهة الانفراد فيقول بعض العلماء ولم نقف في كلام العربي على تسمية العم أبا استقلال، ما شفناه بعض العلماء ما وقفنا عليه، أن يسمى العم أبا استقلالا، أما تغليبا يذكر مع الآباء فيقال آباء يدخل معه في جملة الآباء، أما استقلالا يطلق العم على الأب استقلالا قالوا لم نقف عليه في كلام، هذا ذكره بعض العلماء الله أعلم. ولأن العم بمنزلة الأب. إلها واحدا بدل من إلهك، ونحن له مسلمون. وأعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. نعم. وأم بمعنى همزة الإنكار أي لم تحضروه وقت موته، واستفهام يراد به الإنكار، أم كنتم شهداء يعني لم تكونوا شهداء، فكيف تقولون على الله ما لا تعلمون، فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به. تلك مبتدأ، والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما وأنس لتأنيث خبره، هم ذكور أولئك قال تلك للمناسبة لمجيء خلت ومجيء أمة، تلك أمة قد خلت. نعم. سلفت لها ما كسبت من العمل أي جزاؤه استئناف، ولكم يعني جملة جديدة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولكم الخطاب لليهود ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، كما لا يسألون عن عملكم والجملة تأكيد لما قبلها. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو للتفضيل للتفصيل. وقائل الأول يهود المدينة والثاني نصارى نجران، وكأنهم دعاة هداية، والحقيقة أنهم دعاة هوى. نعم أيوة. قل لهم بل نتبع، لأنهم لو أرادوا الهداية حقا لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، حال من إبراهيم مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم. هذا لأنه قالوا الحنيف هو المائل، وقيل بل الحنيف المستقيم المستقيم عفوا. وإطلاق الحنيف على من في رجليه حنف أي ميل هو من باب التفاؤل، كتسمية الصحراء مفاذة وتسمية اللدغ سليما. قالوا الحنيف أي هو معوج رجليه، لكن يقال حنيف معنى تفاؤلا باستقامة رجليه، قيل غير هذا. بل ملة إبراهيم حنيفا أيوة، وما كان من المشركين. وأنتم تشركون، يعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الرد على الخصوم. تقولوا أنتم أتباع يعني إبراهيم عليه السلام، إبراهيم كان يهوديا ولا نصرانيا، أنتم مشركون وهو لا يشرك بالله. أنتم تقولون عزير بن الله وعيسى بن الله، وإبراهيم لم يكن مشركا. أيوة. قولوا خطاب للمؤمنين، آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاده، وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات، لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى ونحن له مسلمون. في عالمية رسالة الإسلام، وأنها الرسالة الخاتمة الجامعة للبشرية كلها. المسلمون يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين ويحترمونهم ويعظمونهم ويعتقدون أن خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهي الوارث الشرعي الوحيد لجميع رسالات السماء، هي رسالة يعني رسالة الإسلام. نعم. فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل أي بالذي آمنت به، وكان ينزع إلى هذا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قراءة ابن عباس وهي شاذة، كان يقول يقرأ فإن آمنوا بما آمنتم به، لأنه يعني بمثل يقتضي أن لله مثلا زائد، والله يقول ليس كمثله شيء، لكن هذا من أساليب العرب، تقول مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعل كذا، فمن أساليب العرب أنها تطلق المثل وتريد الذات. نعم. أو يقال المثل ها هنا يعني التشبيه ها هنا تشبيه الإيمان بالإيمان، وذكره ابن عطية وغيره، أي فإن آمنوا كإيمانكم، هذا هو المقصود. بمثل زائد ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، الهداية في موافقتكم في اتباع دينكم، واضح. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا وتكبروا وأعرضوا فإنما هم في شقاق في معاندة، قد اتخذوكم أعداء، فإنما هم في شقاق، ولذلك فسيكفيكهم الله. خلاف معكم فسيكفيكهم الله يا محمد صلى الله عليه وسلم شقاقهم، وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم، وقد كفاه إياهم بقتل بني قريضة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. أسرع قليلا. صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا على اختيار سيبويه، هذه الآية فيها كلام كثير، هذا كالنصب على أي وجه، صبغة الله قيل نصب على الإغراق، على الإغراء عفوا، زموا صبغة الله مثلا، وقيل غير هذا، ورجح القول بأنه مصدر مؤكد يعني آمنا. آمنا ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله، والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه، المراد بها دينه نعم، لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب. صبغة الله تسمية الإيمان والفطرة الربانية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة أي لا أحد، هنا أي لا أحد أحسن من الله صبغة، أي صبغة أي تمييز. هنا سبحان الله الذي ذكره السيوطي هنا قال لظهور أثره على صاحب، ما وجه تشبيه الإيمان بالصبغة؟ قال لك لظهور أثره على صاحبه كالصبغة على الثوب، اللون يظهر على الملون، ف فكذلك الإيمان تتجلى آثاره وثماره على صاحبه، فيه جمال الظاهر الذي يعكس جمال الباطن، والصبغة زينة. إذن فالإيمان الباطن يعكس إيمانا ظاهريا، صبغة الله في تلازم بين الظاهر والباطن. وهذا يعني بسطه في من خلال الحديث عن الأخلاق وأثر يعني وربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والأخلاق. أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالإيمان له آثار وثمار تتجلى. هذا قول صبغة الله. قيل هنا لماذا جاء هذا التعبير بصبغة الله؟ قالوا من باب المشاكلة، لأن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء، في ماء النصرانية معدنية، فكذلك شوف يعني من باب المشاكلة. أما نحن فهي صبغة الله، صبغة الإيمان. كذلك من وجوه التعبير بصبغة الله أن نور الإيمان إذا تمكن من القلب فقلما يخرج منه، كما يخالط الصبغ الشيء المصبوغ وينفذ فيه صبغة الله. وهذا جاء في حديث هرقل، قال أيقلون أم يزيبون، هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه؟ يسأل أبا سفيان عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوا، حديث البخاري. قالوا هل كان واحد يعاود يرجع عن هذا الإيمان؟ قال لا، قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وذلك والله يا إخوة حين نتأمل في أمتنا المسلمة مع كل ما أصابها من الكروب والمحن وألوان الابتلاء والضعف والقهر والظلم والاستبداد والفساد، ومع ذلك ما زال في المسلمين من يصلي ويأتي إلى المساجد ويشهد الجماعات ويشهد الجمعة، وفي المسلمين من النساء من ترتدي الحجاب، ونرى الناس في المناسبات في الأعياد يخرجون ويفرحون، وفي المناسبات الدينية يفرحون بالانتساب لهذا الدين. تتذكر معنى قوله تعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. هذا نور الإيمان بمثابة الجوهرة المودعة في النفس المؤمنة. نعم قد تغشاها الغواشي، قد تغطيها بعض الأغشية، لكن تبقى هي جوهرة تحتاج فقط إلى تنظيف وتطهير حتى يستعيد هذا الإيمان قوته وألقه في قلوب عباد الله المؤمنين. نعم زيد. قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد نبيا صلى الله عليه وسلم لكان منا. فنزل قل لهم أتحاجوننا تخاصموننا في الله أن اصطفى نبيا من العرب وهو ربنا وربكم، فله أن يصطفي من يشاء، ولنا أعمالنا نجازى بها، ولكم أعمالكم تجازون بها، فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق الإكرام به، ونحن له مخلصون الدين والعمل دونكم، فنحن أولى بالاصطفاء. والهمزة للإنكار، والجمل الثلاث أحوال. وأتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمال، ونحن له مخلصون، هذه الجمل الثلاث أحوال. هذه آية عجيبة، فيها استدلال بالثمار والآثار على أصل الاصطفاء والاختيار، فيها استدلال بالثمار والآثار ما قال إليه الحال على أصل الاصطفاء والاختيار. ونحن شوف لما كانت النبوة فينا انقدنا وأسلمنا وأخلصنا وخضعنا، وهذا من مسالك إثبات الحق وإبطال الباطل، فمن ثمارهم تعرفونهم كما جاء عن عيسى عليه السلام. نعم. بل يقولون بالياء والتاء إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل لهم أأنتم أعلم أم الله، أي الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، والمذكورون معه تبع له، ومن أظلم ممن كتم أخفى عن الناس شهادة عنده كائنة من الله، أي لا أحد أظلم منه. أن يكتم الشهادة كائنة من الله تبارك وتعالى، أن يكتم شهادة الله سبحانه وتعالى. وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية. هذه الشهادة اختلف المفسرون في المقصود بها. قيل المقصود ما ذكره المفسر، كتموا حنيفية الأنبياء والمرسلين وأنهم كانوا على ملة نبي الله إبراهيم من التوحيد. وقيل بل المقصود الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، فكل منهما صالح للآية. نعم. والله بغافل عما تعملون، هذا تهديد لهم ووعيد وتخويف. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تقدم مثله وتكررت هذه الآية، وفيها ما فيها من المبالغة في التوكيد إشعارا بمزيد بلادتهم وحاجتهم إلى التكرار من أجل إقامة الحجة عليهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. وقبل أن نختم أذكر ونبه على جملة من المسائل التي طرحها بعض الأحبة. المسألة الأولى تتعلق بدرس الشمق مقية. نحن عازمون إن شاء الله تعالى على الشروع في دورة تكون بالتوازي مع دورة التفسير، هذه تكون دورة في علم اللغة والأدب من خلال التعليق على كتابين جليلين عظيمين في علم اللغة والأدب، واحد في علم اللغة وهو المعلقات، معلق على المعلقات، أشرح المعلقات، وكتاب الأدب اللي هو الشمقمقية حديقة ابن الونان. والظاهر والله أعلم أننا سنبدأ بالشمقمقية إن شاء الله تعالى لاختصارها ووجازتها، وبعد أن نكملها إن شاء الله تعالى نشرع في شرح المعلقات. متى هذا؟ الله أعلم، ظاهرا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الوقت لا ندري، ما زلت لم أحدد الوقت. أنا أفضل أن يتفاعل معنا إخواننا يعني حتى نعرف الوقت الذي يناسبهم، ولعلنا نكتب منشورا في هذا. كان احتمال نديروها 10:30 ليلا، 10:30 ليلا أو 10:15 مثلا ليلا لمن استطاع أن يحضر معنا، وكان احتمال تكون ظهرا، الله أعلم، ظهرا تناسب الناس مشغولين، عادة يكونون مشغولين. على كل حال سنكتب منشورا في هذا إن شاء الله تعالى. كثير من يسأل عن الأبيات التي نظمتها في الفرق بين التفسير والتأويل. تلك الأبيات أدخلت عليها تعديلا وأسردها عليكم لمن أرادها. القول في التأويل والتفسير سيان عندهم على الشهير من حيث الاستعمال والإطلاق، فالفرق لا يجهله الحذاق، أي الفرق حيث اللغة. القول في التأويل والتفسير سيان عندهم على الشهير من حيث الاستعمال والإطلاق، يعني الخلاف هو من حيث الاستعمال والإطلاق في كلام المفسرين، من حيث الاستعمال والإطلاق فالفرق لا يجهله الحذاق. وقيل بل أول للمعاني وصنوه لللفظ والمباني، وقيل بل ذلك للمشتبه وذا لظاهر كما للنبه، وقيل بل ذلك أي التأويل الإشارة للبعيد، ولا لظاهر كما للنبه. وابن جزي الرام في التسهيل صواب ذا الخلاف بالتفصيل، فجعل الصرف عن الظواهر لموجب لدى الأصول قدري، لأول وآخرا قد جعل للكشف والإعراب عما أشكل، وليس ذا بهادم لما مضى، فصدرها أقرب وهو المرتضى. صدرها يعني القول الأول، غالبا يطلقون التفسير ويردون التأويل والعكس، هذه طريقة ابن جرير الطبري وطريقة ابن كثير. قلت وليس لا بهادم لما مضى، فصدرها أقرب وهو مرتضى لدى الإمام ابن جرير الطبري وابن كثير العالم المفسر، ومن نحى نحوهما كثير يعرف ذا المطلع البصير، وغيرهم جرى على اصطلاح فلا يضيق فهمك عن إيضاح. هذه بعد لمن أرادها بعد شيء من التعديل. نعم. أيوة. كذلك وقت درس التفسير. بعض إخواننا رأوا يقول هل سيبقى درس التفسير على الثامنة ولا سيغير؟ الله أعلم. الأصل أنه على الثامنة. بعضهم يقول نقدمه قليلا، يقول لي الثامنة إلا ربع. إحنا حريصون على أن يكون مع ابتداء الحجر، الناس كلها في البيوت يعني. وعادة بعض الناس كان يتعشى بعد العشاء مباشرة، وكان من له حوائج، فاخترنا أن تكون على الساعة 8 إن شاء الله تعالى. إذا عرض شيء أو تغيرت أوقات الصلاة ويعني صرنا بحاجة إلى تغيير الوقت نغيره. مجلس درس التفسير احنا قلنا نحاول الساعة 4 إلى الساعة، لكن الظاهر أنه لن يكفينا هذا، ربما نزيد قليلا فوق الساعة، نزيد قليلا فوق الساعة. نحاول أن لا نتجاوز ساعة ونصف، ساعة وربع ساعة، نحاول أن لا نتجاوز ساعة ونصف. وبعض الناس كانوا يعني يستطيل هذا، وهذا لا يليق، هذا من ضعف الهمة. مجالس السماع عادة تدوم لساعات، مجالس السماع المعروفة السماع، الناس تجلس ربما 10 ساعات في اليوم من الفجر بعد الفجر إلى الظهر، ويرتاحون قليلا ساعة ونصف، ساعة ونصف في اليوم من أجل ختم كتاب الله تبارك وتعالى مفسرا في 5 أشهر، ومع ذلك نستثقل المدة، فرحمة الله على الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احنا ماذا بينا نزيد شيء في الوقت لكي نزيد القدر الذي نعلق عليه. حاولوا دائما 5 لاحظتم في الدروس السابقة بعسر نكمل 4 صفحات. احنا ماذا بينا 5 إلى 6، 5 إلى 6 إن شاء الله. فإن شاء الله تعالى في بعض الأحيان تكون أقل، تكون ساعة ربما، لأنه بحسب الآيات، لأنه من الآيات ما يقتضي شرحا وبسطا وبيانا، من الآيات ما يمكن الاكتفاء بالتعليق اليسير أو بعدم التعليق أحيانا. نحن لا نعلق على كل شيء، هناك آيات لا نعلق عليها لوضوحها وجلائها. فإن شاء الله تعالى علينا نزيد قليلا. أيوة، زيد المسألة الثانية الثالثة. أي أخيرا والله أوصي إخواني، أذكر إخواني، أذكر نفسي أولا، وأذكر إخواني بشيء مهم، ألا وهو الصبر على هذه المجالس. أنا لا أقول هذا من باب لأنني أنا من يعقد المجلس، لا والله أقول هذا حتى ولو لم أكن أنا من يعقد هذه المجالس، أن يتيسر الإنسان أن يختم تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من خلال قراءة كتاب مع التعليق عليه، هذه فرصة عظيمة ولا تتيسر دائما. حتى أنا لا يتيسر دائما أن ربما أن يعني هذا الوقت من الزمن للتدريس وعقد المجالس. فأرى والله أعلم أن اغتنام هذه الفرصة مهم جدا، لأنه من العسير أن يتكرر على الإنسان فرصة مرة أخرى يتفرح. نحن الحجر الصحي وتعرفون الحال، نسأل الله تعالى أن يعجل برفع هذا الوباء والبلاء عنا وعنكم وعن أهل الأرض أجمعين. يعني في هذه 5 أشهر تقريبا من هنا إلى آخر رمضان، يعني سبحان الله قد يوفق الإنسان إلى أو طالب العلم إلى ما عجز عنه لسنوات، أو ما قد يعجز عنه طول حياته، يدرس كتابا في التفسير من أوله إلى آخره. فأنا أوصي إخواني بالصبر على هذه المجالس، والعلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى همة عالية، وما هو صبر كبير يعني ساعة ونصف، يعني ساعة ونصف، ساعة وربع، لا يعني من يصبر على هذا لا يعد صبره صبرا عظيما، لكن بسبب ضعف الهمم في زماننا وبسبب كثرة الأشغال، أن نقدر هذا كثرة الأشغال وكثرة الحقوق والالتزامات صار عسيرا مثل هذا في زماننا، وإلا ليس شيئا كبيرا. فهناك جملة من الأمور أود أن أوصي إخواني بها في هذه المجالس، يعني لأنه هذه مجالس التفسير من المهم جدا أن ينبه الطالب على ما يفعله في هذه المجالس، لأن بعض الناس تتلف له ما يعرفش كيف يتعامل. أقول أولا، هذه المجالس التفسيرية فرصة عظيمة لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لماذا ما حفظش، فرصة لحفظ كتاب الله. كثير من طلبة العلم لم يختم القرآن الكريم، واحد حافظ 20، واحد حافظ 30، واحد، فرصة عظيمة لختم القرآن، تتفرغ هذه الأشهر للقرآن الكريم. من يحفظ، من ليس حافظا، لما مش حافظ يبدأ يحفظ، وحفظ نصف يوميا ممكن لمن تفرغ له تفرغا تاما. لكن كثير من طلبة العلم غالبا يكون حافظ 20-30 أو أكثر، فرصة لختم القرآن حفظا وضبطا وإتقانا من رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. وما أجمل، ما أجمل أن تصادف يوم ليلة 27 ولا أواخر رمضان ويكرمك الله بختم القرآن، الله أكبر، ما أعظم هذا، أن توفق لختم القرآن الكريم ضبطا وإتقانا. اللي حافظ وانسى، فرصة لمراجعة الأحزاب، يعاود يراجع أحزابه، أقل شيء يدير في نهاية الأسبوع، كل نهاية أسبوع يراجع حزبين وزوج حزاب، فلا يأتي رمضان إلا وقد ختم كتاب الله تبارك وتعالى ضبطا وإتقانا. هذه مسألة مهمة جدا أرى أن أنبه إخواني عليها. وحفظ نصف القرآن نصف يومي هذا ممكن، نعرف كثير من مشايخنا حفظ القرآن في 5 أشهر 4 أشهر. شيخنا الحسن دلمديك، شيخنا المقرئ علامة الجليل المقرئ، عنده قصة عجيبة مع حفظ القرآن. قال اشتغلت بالعلوم والنحو والتصريف وكذا، وسافرت إلى المدينة، ثم استغربت، يعني وجدت نفسي خلوا من كتاب الله، ولقي الناس وأهل العلم كتاب الله لا يحفظه. قال لي فتفرغت للقرآن كل يوم، أدخل المسجد النبوي من العصر إلى العشاء، لا أخرج إلا وأنا أحفظ نصفا من العصر للعشاء. في 4 أشهر ختم كتاب الله عز وجل، وكثير من أهل العلم والفضل. فهي فرصة لحفظ القرآن لمن عجز عنه واشتغل بسواه سنين عددا. ثانيا، فرصة عظيمة أحبتي للتدبر. أنا نوصي أي طالب كل يوم، إحنا عندنا غالبا نفسر نصف ربع صفحات أحيانا، لكن غالبا حاول ربع صفحة نصف تقريبا. اجعل فرصة لتقوم بختمة التدبر، شيء عظيم عجيب سيفتح لك من أبواب الفهم عن الله تبارك وتعالى، والوقوف على أسرار الذكر الحكيم ما الله به عليم، بأن تعمل نظرك. فرصة كل يوم تدبر في نصف من القرآن الكريم حتى تختمه إن شاء الله، وتختم ختمة تدبر في رمضان إن شاء الله تعالى. كذلك العناية بالغريب، معنى نقاط التفسير فرصة لنعنى بالغريب. الواضح الجلي لا يحتاج في فهمه وضبطه إلى كبير عناء لوضوح، لكن الغريب خذينا لفظة خلاق، إنش أتفكر الخلاق النصيب، اكتبها عندك ودونها، اجعل دفترا للغريب، اجعل دفترا لغريب القرآن، لأن الغريب كثيرا ما ينسى، الغريب ينسى، فاجعل دفترا تكتب فيه، دفترا تكتب فيه الغريب. وحبذا لو تكتب الشاهد إذا كان فيه شاهد لغوي، لأن مما يرسخ الغريب في ذهن الطالب البيت، البيت ولا الشاهد اللغة ولا القصة ولا المثل. فحرصوا على ضبط الغريب. كذلك الوصية الرابعة، حرصوا على ضبط تفسير الآيات المشكلة، تفسير الآيات المشكلة. كاين آيات مشكلة يعني فيها تقديم وتأخير، فهذا أيضا اكتبه، جعل دفترا للغريب وتفسير الآيات المشكلة، ولا جعل دفترين. شوف آية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، شفنا فيها مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم. مثل هذه الآيات كثير في الذكر الحكيم، وغالبا ينساها الإنسان، لأنها مبنية على تقديم وتأخير، على إضمار، تكتبها عندك حتى لا تنسى تفسيرها، حتى لا تنسى تفسيرها. هذا باختصار مهم، فرصة عظيمة لنختم كتاب الله تبارك وتعالى مفسرا في هذه الأشهر اليسيرة. فلا تحرموا أنفسكم ولا تحرمون معكم من بركة هذه المجالس ومن شهود هذه المجالس، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. موعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.